بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم، وإن شك في عدده فطلقه وتباح له. فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا من قرعت وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليهما ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله أحكام الشك في وقوع الطلاق أو الشك في إيقاع الطلاق على شرط، هل اشترط أو لم يشترط، هل أوقع الشرط أو لم يوقعه، هل طلق أو لم يطلق، هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشك في الطلاق، أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. من شك الشك في الطلاق، الشك في اللغة ضد اليقين، يقال شك بمعنى لم يتيقن. هل صلى ركعتين أو ثلاث بمعنى أنه لم يتيقن أهي اثنتان أم ثلاث ركعات. فالشك في اللغة ضد اليقين، يعني ما يخالف اليقين. وعند الأصوليين التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. الشك يختلف عن الظن، الظن يغلب أحد الأمرين على الآخر، والشك التردد بين أمرين لا مرجح لهما لأحدهما على الآخر. يعني في الباب الذي نحن فيه شك هل أوقع الطلاق أو لم يوقعه، نقول له: ما الذي يغلب على ظنك؟ يقول: كلاهما سواء، لا أدري هل أنا أوقعت أو لم أوقع، لا يغلب على ظني إيقاع الطلاق ولا يغلب على ظني عدم إيقاعه، فأنا متردد بين الأمرين. هذا هو الشك. يقول: لا أدري هل طلقت واحدة أو طلقت اثنتين أو طلقت ثلاثا، أيهما يغلب على ظنك؟ يقول: لا مرجح لأحدهما على الآخر عندي، هما عندي سواء، لا أدري واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. أنا تلفظت بالطلاق متيقن لكن لا أدري كم قلت. هذا ما سنعرفه إن شاء الله. نعم. من شك في طلاق أو شك في شرطه، أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا، لم يلزمه الطلاق. من شك في طلاق، يقول: لا أدري حصل بيني وبين امرأتي مرادة في أمر من الأمور، لكن لا أدري هل أنا تكلمت بالطلاق أو لا. هل تذكر أنك تكلمت؟ لا أدري. هل أنت متيقن بأنك لم تتكلم بالطلاق؟ لا أدري. هل يلزمه طلاق في هذه الحال؟ لا يلزمه، لا يلزمه الطلاق. لما؟ لأن النكاح متيقن حصوله وثبوته، فهل يزول اليقين بالشك؟ لا يزول اليقين بالشك ما دام أن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بما شك فيه، فلا يلزمه طلاق في هذه الحال. أو في شرطه، شك هل أوقع الطلاق على شرط أو أوقعه منجزا بلا شرط، فلا أثر للشك حينئذ ما دام أنه متيقن وقوع الطلاق والشرط مشكوك فيه فلا يلتفت له. أو متردد هل أوقع الطلاق على شرط أو لم يوقعه إطلاقا، هل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق أو لم يقل لها ذلك، فالأصل عدم وجود ما شك فيها الذي هو الطلاق. أو قال لامرأته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فشك، شك فيما تلفظ به أو تيقن المتلفظ به لكن شك هل فعلت أو لم تفعل، فنقول حينئذ النكاح متيقن الوقوع ووجود الطلاق مشكوك فيه فلا أثر للشك حينئذ. وقول المؤلف رحمه الله وجودا كان أو عدميا، وجوديا كان أو عدميا، كأن يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق فشك فيما بعد هل حصل من هذا الخروج أو لم يحصل، فهذا شرط وجودي مشكوك فيه فلا يقع به طلاق. أو عدمية كقوله إن لم تخرجي فأنت طالق وشك هل حصل أو لم يحصل، فلا يلتفت لأمر مشكوك فيه وإنما الأصل بقاء النكاح. نعم، لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. قال الموفق لأنه شك، هذا التعليل، شك طرأ على ماذا؟ على يقين. ما هو اليقين؟ وجود النكاح، النكاح متيقن لا شك فيه، والطلاق مشكوك فيه، فهل نزيل اليقين بالشك؟ لا. نعم، قال الموفق والورع التزام الطلاق. يرى الإمام الموفق رحمه الله بأنه يقول براءة الذمة والورع وترك الشبهات وخشية الوقوع في المحظور أن نلزمه بالطلاق إذا شك في وقوعه من عدمه، وهذا رأيه رحمه الله ورأي الجمهور على خلاف ذلك، والأدلة مع الجمهور رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون في صلاته يخيل إليه أنه أحدث، يقول عليه الصلاة والسلام فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرج من صلاته بالشك، وإنما لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن الحدث، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه وقد يكون وسوسة من الشيطان، فلا يلتفت لهذا الشك ويستمر على ما تيقنه وهو الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن وقوع الحدث. إن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه. عملا باليقين وطرحا للشك. وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقه. الأول شك في وقوع الطلاق، فهل يلتفت له لهذا الشك؟ لا يلتفت له، والأصل بقاء النكاح فهي زوجته. الثاني تيقن الطلاق، يقول أنا متيقن أني تكلمت بالطلاق وطلقت، لكن لا أدري طلقت واحدة أو طلقت اثنتين أو طلقت ثلاثا، هل من أحد حاضر؟ ليس هناك أحد حاضر ولا بينه، فحينئذ اليقين وقوع الطلاق، والعدد ما زاد عن واحدة مشكوك فيه، فلا يلتفت لهذا الشك فيكون طلقة واحدة فقط. وإن تيقن الطلاق وشك في عدده، يعني عدد الطلاق، فطلقة واحدة عملا باليقين وطرحا للشك، لأننا تيقنا وقوع الطلاق، لكن هل تيقنا وقوع طلقتين أو وقوع ثلاث؟ لم نتيقن ذلك، فلا نلتفت لمشكوك فيه ونأخذ باليقين الذي هو طلقة واحدة. نعم. وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم. وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم. رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم راجعها ثم طلقها بعد ذلك، يقول لا أدري طلقتها اثنتين أم واحدة، نقول إن كنت أوقعت اثنتين فقد كملت الثلاث، وإن كنت أوقعت واحدة فبقي لك حق الرجعة. يقول لا أدري، أنا متيقن أنني أوقعت طلاقا، لكن لا أدري هل قلت طلقتين أو طلقة واحدة، فنقول له تحل لك امرأتك وراجعها، لأن المشكوك فيه الثلاث، والمتيقن اثنتين، فلا نصير للشك ونطرح اليقين فنأخذ باليقين. ومثل ذلك من يشك هل طلق امرأته ثلاثا أو طلقها طلقتين وهو غير متيقن، ومتيقن الطلقتين ولم يتيقن الثلاث، فتباح له لأن لا نلتفت لهذا الشك. نعم. ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به، وإن لم نمنعه بذلك من الوطأ. ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به، تمرة أو ثمرة سيا، إيضاح ذلك. رجل قال إن أكلت هذه التمرة فامرأتي طالق، تمرة بعينها، طلق امرأته إن أكلها، صارت هذه التمرة مع خمس تمرات فأصبحنا كم؟ ست. هل نمنعه من مجموع الست خشية من أن يأكل التمرة التي طلق من أجلها امرأته؟ منعناه من مجموع الست نكون حرمنا عليه ما حل الله له، طعامه حل له، واحدة فقط ممنوع من أكلها. نقول هذه الست التي اشتبهت بها التمرة التي حلفت عليها اترك منها واحدة وكل خمسا. فنمنعه من أكل واحدة فقط، لأن نترك واحدة لأنه إن أكل الست معا وقع عليه الطلاق، لأنه أكل المحلوف على عدم أكلها. وإذا أبقى واحدة يكون الطلاق مشكوك فيه بالنسبة للخمس السابقة ولا يقع طلاق بالشك، وترك واحدة فيترك واحدة من هذه وتحل له البواقي. ويمنع من حلف لا يأكل تمرة أو ثمرة، لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة، يعني واحدة مما اشتبهت فيه، أو حلف لا يلبس هذا الثوب وإن لبسه فامرأته طالق، فعلق هذا الثوب مع أربعة أثواب وأصبحت خمسة. هل نمنعه من كل الخمسة الثياب؟ أقول لا تلبسها، لأنه يحتمل إذا لبست واحدا أن يكون هو المحلوف على لبسه بطلاق امرأتك. نقول لا، نمنعك من واحد، ثوب واحد فقط من هذه اجتنبه والباقي البس. وإن لم نمنعه من الوطء، لا نمنعه من وطء زوجته في هذه الحال، لأن الطلاق محتمل والأصل النكاح وصحة الوطء، فلا يمنع من ذلك، وإنما يمنع من ثوب أو تمرة أو واحدة مما حلف عليه. نعم. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ونوى معينة طلقت المنوية، لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه. وإلا إذا قابل زوجتيه وقال لهما مخاطبا للجميع إحداكما طالق، وقد نوى واحدة معينة لكنه ما أحب أن يجابهها بعينها، نواها بلفظه بقلبه أنه يريد فلانة المعينة، وكل واحدة استعدت أنها هي المطلقة، أو كل واحدة ترى أنها غير المطلقة، فما الحكم حينئذ؟ يسأل هل نويت واحدة بعينها؟ قال نعم نويت فلانة، فحينئذ تطلق المنوية فقط، وأما الأخرى فلا يقع عليها طلاق، لأن ما نواه بقلبه كالذي تلفظ به. نعم. وإلا ينوي معينة طلقت من قرعت، لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول، وإلا ينوي معينة. خاطب زوجتيه فقال لهما إحداكما طالق، ألم يقصد واحدة بعينها، قصد أن يطلق واحدة، كأنه تضايق بالاثنتين ولا يتحملهما فطلق واحدة لا بعينها. نقول أيهما تريد؟ يقول لا أريد واحدة بعينها، المهم أنا استريح من واحدة وتكفيني واحدة. كيف نميز المطلقة من غيرها ما دام هو لم يميزها بالقرعة؟ لأن القرعة وردت في الشرع في تمييز المجهول، ووردت في القرآن في قوله جل وعلا عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين. وفي قوله جل وعلا عن كفالة مريم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت لها القرعة خرج بها عليه الصلاة والسلام. وقد وقع طلاق ولا يدرى على أي الزوجتين، فنميز المطلقة بالقرعة. إن القرعة يتميز بها ويخرج بها الشيء المجهول، يتميز عن غيره. نعم. كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا ونسيها فيقرع بينهما لما تقدم. كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه، رجل عنده أكثر من زوجة وطلق واحدة بعينها لكن نسي، بعد مدة نسي، لم يكتب ولم يشهد ونسي أي زوجتيه طلق، فكيف يميز المطلقة من غيرها؟ بالقرعة. هذا إذا كان الطلاق بائنا، لأنها لا تحل له في هذه الحال. وأما إذا كان الطلاق رجعيا فيراجع المطلقة إذا خفيت عليه ثم يطلق من شاء منهما. لكن إذا كان الطلاق بائنا فلا يحل له أن يراجعها، ولم تتميز عن غيرها فيميزها بالقرعة. نعم. وتجب نفقتهما إلى القرعة وتجب نفقتهما إلى القرعة. رجل طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسي المطلقة، فأخبر بأنه طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسيها، ويستفتي في الأمر ويبحث ويسأل أهل العلم خلال هذه الفترة، قد يتطلب هذا وقت أياما، نفقتها على من هذه المدة؟ نفقتها عليه، حتى لو تميزت فيما بعد فلا يستعيد منها ما أنفق عليها بعد وقوع الطلاق، لأنها محبوسة من أجله فنفقتها عليه. نعم. وإن مات أقرع ورثته. وإن مات أقرع ورثته، رجل طلق إحدى زوجتيه وما تبينت وعلم بأن واحدة مطلقة طلاقا بائنا ومات، فلا يعلم أيهما، واحدة منهما ترث وتعتد والأخرى لا ترث وتعتد للطلاق لا للوفاة، فكيف تميز؟ بماذا؟ بالقرعة. يقرع ورثته بين المرأتين، فمن أصابتها القرعة بأنها المطلقة فإنها تعتد للطلاق ولا تعتد للوفاة ولا ترث. أو ماتت إحداهما، طلق إحداهما طلاقا بائنا ولم تتميز، ثم ماتت إحداهما، فلا يدرى أهي المطلقة فلا يرثها أم هي الباقية في عصمته فيرثها، فيقرع مع ورثتها. فإن وقعت القرعة الطلاق على الميتة فإنه لا يرثها، وإن وقعت قرعة الطلاق على الموجودة فإنه يرث الميتة لأنها ماتت في عصمته. نعم. وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه أي الزوج، لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية. وإن تبين للزوج فيما بعد، هو طلق إحدى زوجتيه ونسي أيهما، ثم أقرع بينهما فوقعت القرعة على واحدة فصارت مطلقة والأخرى بقيت في عصمته، هي الباقية في عصمته، وأن المطلقة هي الموجودة عنده الآن، فما الحكم؟ نقول لا يخلو، إن كانت التي أصابتها القرعة تزوجت بعد ذلك فلا ترد إليه لأنها أصبحت في عصمة زوج وتعلق بها حق الغير، فلا يصدق إلا ببينة، يقول أنا ذكرت أنني طلقت هذه التي تزوجت، أننا ذكرت أنني طلقت هذه التي عندي، وأما التي تزوجت فهي باقية بدون طلاق وهي زوجتي، فنقول أحضر البينة، إن أحضرت البينة قبلنا منك ورددناها عليك، وإلا فلا نردها عليك، لأن هذا تعد على حق الغير الثابت، حق الغير ثابت وحقك محتمل فلا يقبل منك. وأما ما لم تتزوج فترد إليه وتطلق منه التي عنده إذا ذكر ذلك. نعم. ما لم تتزوج فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره، لأن فيه تعد على حق الغير ولا يقبل إلا ببينة. نعم. أو ما لم تكن القرعة بحاكم، لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. إذا كانت القرعة بحكم حاكم بين الزوجتين، إحداهما مطلقة والأخرى غير مطلقة، ذهب بهما إلى الحاكم وأقرع بينهما الحاكم الشرعي، فخرجت القرعة على واحدة، فحكم الحاكم الشرعي بطلاق هذه دون هذا، ثم ذكر الرجل المطلق قبل ذلك بأنه طلق غير التي خرجت لها القرعة، فلا يقبل قوله. لما؟ لأن قوله هذا يريد به رفع حكم حاكم، وحكم الحاكم لا يرفع بقول شخص. إذا شك في المطلقة أو لم يعلم عين المطلقة، تيقن طلاق إحدى زوجتيه لا بعينها، ثم قلنا له يقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة فهي المطلقة والأخرى باقية في العصمة، فأقرع بينهما هو بنفسه، فخرجت القرعة لواحدة فقلنا طلقت منه، بعد مدة تذكر أنه طلق فلانة ولم يطلق التي خرجت لها القرعة، فما الحل؟ نقول يستعيد التي ظهر لها الطلاق وتعود إلى عصمته ويطلق، يثبت الطلاق لمن كانت في عصمته. ما لم تتزوج التي خرجت لها القرعة أو تكون القرعة بحكم حاكم، فإن كانت القرعة بحكم حاكم أو كان التي أصابتها القرعة قد تزوجت فلا ترجع إليه، لأن ذكره وقوله ذكرت أن المطلقة غير فلانة لا يقبل في حق الغير ما دامت تزوجت، كما أنه لا يقبل في رفع حكم حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.